بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قد حصل الكلام قبل الدرس الماضي فيما يتعلق بالفوائد التي يستفيدها الإنسان من حجه والمنافع التي يحصلها ويعود بها إلى بلاده، وهو قد ربح واستفاد فيتذكر هذه المواقف وهذه المشاهد ويأخذ منها العبرة والعظة ليكون عاملا في هذه الحياة الأعمال التي تنفعه في الدار الآخرة، لأن الحياة الدنيا هي دار العمل والآخرة هي دار الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذكرت أن الحج فيه منافع وفيه فوائد، وأن الله أجملها في قوله ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. فإذا شهد الإنسان هذه المنافع فإنه عليه أن تبقى في ذهنه وأن يتذكرها وأن يراقب الله عز وجل ويرجوه ويخافه، وتكون حالته وحياته بعد حجه أفضل منها مما كانت قبل حجه. وذكرت أن من أجل المنافع وأعظم المنافع والتي يكون الإنسان بها حجه مبرورا أن يعقد العزم وأن يحرص على أن تكون حياته في المستقبل معمورة بتقوى الله وبطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن علامة بر الحج أن ينظر الإنسان إلى حاله بعد الحج، فإن كان تحول من حال حسنة إلى حال أحسن أو من حال سيئة إلى حال حسنة فهذه علامة بر الحج. أما إذا كان واقعا في المعاصي قبل الحج وفي ذهنه وهو في حجه هذه المعاصي، ثم كان بعدها على ما كان عليه، فإن هذا ما حصل الفائدة المرجوة والفائدة المطلوبة من حجه بكونه يرجع قد سلم من آثار الذنوب والمعاصي. فيكون الإنسان على اهتمام بالغ وعناية تامة في عمارة حياته ما بقي من حياته على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن من الفوائد التي يستفيدها الإنسان إذا أحرم ولبس لباس الإحرام أنه يتذكر الموت الذي يتساوى فيه الناس في الأكفان، لأنهم في حجهم وإحرامهم بالحج أو العمرة متساوون في اللباس، فيكون ذلك مذكرا له اللباس الذي يعني يكون الناس فيه على حد سواء، لا فرق بين الغني والفقير والأمير والمأمور، كلهم لباسهم موحد، ثلاث لفائف بيض يلفون بها ويدفنون في قبورهم، والمعول عليه في ذلك ما قدموا من أعمالهم الصالحة، فإن هذا هو الذي يجدونه في إذا غادروا هذه الحياة وانتقلوا منها إلى الدار الآخرة. فيكون الإنسان بلباسه لباس الإحرام الذي يتساوى فيه الناس، يتساوى فيه الأغنياء والفقراء والكبار والصغار والرؤساء والمرؤوسون، كلهم على حد سواء، يكون ذلك منبها له وحافزا له على أن يعمل الأعمال الصالحة في هذه الحياة التي هي دار العمل ليجد ذلك في الآخرة في دار الجزاء. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة كما ذكرت الموت، فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فإن قدم خيرا وجده وإن قدم شرا وجده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وذكرت فيما يتعلق بالطواف يعني فوائد يستفيدها الإنسان، وهو أنه عندما يطوف يعني يحصل له عبادة لا توجد في كل مكان من الأرض، وإنما توجد حول الكعبة، لأن الطواف لا يشرع إلا حول الكعبة، فلا يجوز لأحد أن يطوف في قبر أو يطوف في حجر أو شجر أو غير ذلك، وإنما الطواف من خصائص الكعبة، لا يوجد طواف مشروع في الأرض إلا حول الكعبة المشرفة. فمن وصل إلى مكة وجاء للحج والعمرة فإنه يتهيأ له أن يطوف أن يأتي بعبادة لا وجود لها إلا في ذلك المكان الذي هو حول الكعبة المشرفة. وكذلك فيما يتعلق بالتقبيل والمسح، فإن الإنسان لا يقبل شيئا من البنيان والحجارة ولا يمسح شيئا من الجدران والحجارة، وإنما ذلك خاص بموضعين في الكعبة، أحدهما في الحجر الأسود الذي هو في الزاوية التي بجوار باب الكعبة، وهذا الحجر الأسود يشرع فيه التقبيل وكذلك المسح، وتقبيل اليد إذا مسحته وإذا حاذاه كبر، إذا لم يقبله ولم يمسحه. وأما والركن اليماني هو المشروع فيه المسح فقط، لا تقبيل ولا تقبيل اليد إذا مسحت ولا تكبير، وإنما إذا مر به مسحه بيده ومضى. وأما الحجر الأسود فيقبله إن أمكن، وإن لم يمكن أدخل يده ومسه بيده وقبلها، وإذا لم يمكن هذا ولا هذا إذا حاذاه يكبر، يشير إليه ويكبر. والتقبيل سنة والمسح سنة ليس بلازم، وإذا كان لا يصل إلى التقبيل أو المسح إلا بإيذاء الناس فإن الذي عليه أن يترك الذهاب إليه، لأنه إذا كان يترتب عليه الإيذاء فلا يرتكب إيذاء الناس من أجل الوصول إلى أمر مستحب، لأن إيذاء الناس حرام. والمسح والتقبيل للحجر الأسود والمسح للركن اليماني إنما هو سنة لا يترتب على تركه شيء، لا يترتب على تركه شيء. وكذلك ما يتعلق بزمزم والشرب من مائها، وتذكري أن هذا الماء ماء مبارك يعني جرى وأنبعه الله عز وجل من زمن إبراهيم من زمن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، حيث كان مع أمه طفلا رضيعا ولم يعني يكون عندهم شيء وفرغ ما معهم، فالله عز وجل أنبع لهم هذه العين التي تبور والتي يشرب منها الناس ويستقي منها الناس يعني من قديم الزمان من ذلك الزمان، فهو ماء مبارك أرشد إليه بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضله بقوله إنها ماء مبارك أنها مباركة، وبقوله هي طعام طعم وشفاء سقم، وقوله ماء زمزم لما شرب له. ف فيتهيأ له أن يشرب وأن يستفيد يعني من هذا الماء ويصب على رأسه منه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله أن يأخذ من ماء زمزم إلى بلده ويهديه إلى من يريد، وهذا من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه شفاء كما قال ذلك الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يقبل ولا يمسح شيئا سوى هذين المكانين، لا جدران الكعبة ولا زوايا الكعبة ولا الحجر ولا المقام ولا الجدران والأبواب ولا كذلك ما كان عند قبره صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا يقبل ولا يمسح، لأن الله ما شرع للمسلمين أن يقبلوا شيئا من الجمادات إلا الحجر الأسود، ولم يشرع لهم أن يمسحوا شيئا من الجمادات إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فيستفيد الإنسان من حجه هذه الفوائد يتذكرها وتكون على باله، ويحمد الله عز وجل الذي يسر له السبيل إلى ذلك. ثم كذلك بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر ما حصل لأم إسماعيل عندما انتهى الطعام والماء الذي عندها، صارت تصعد على الصفا ثم على المروة تنظر لعلها تجد أحدا يعني يفيدها مما عنده من طعام أو ماء، فأنبع الله لها ولابنها هذه العين المباركة التي هي مستمرة والناس يستفيدون منها من قديم الزمان. كذلك بالنسبة للحج والذهاب إلى عرفات وإلى مزدلفة وإلى منى، وهذه مشاعر مقدسة وأهمها وأعظمها الوقوف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أن شأن عرفة في الحج عظيم، وأنها ركن ركين، وأنه لا يكون حج لمن لم يقف بها، ولو جاء من أماكن بعيدة ولم يصل إليها إلا بعد طلوع الفجر من ليلة العيد فإنه قد كان فاته الحج. من لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد عيد النحر فإنه قد فاته الحج، ولهذا فإن الوقوف يفوت وأما غيره لا يفوت. فالطواف ركن، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة ركن، ولكنه لا يفوت، يمكن يأتي به يعني بعد وقت. المرأة إذا كانت يعني حائضا يمكن أنها تأتي به فيما بعد، وكذلك أحد لو نسي فإنه يأتي به فيما بعد لأنه ليس له وقت محدد، بخلاف سأل الوقوف فإن وقته محدد. وهذا الوقوف يعني يجتمع فيه الناس ويلتقي فيه الحجاج ويجتمعون في صعيد واحد في ذلك اليوم الذي هو يوم عرفة، وهذا يجعل الإنسان يتذكر الحشر والموقف يوم القيامة وأن الناس يجتمعون في مكان واحد. فهؤلاء الحجاج عدد قليل من بلدانهم في أي زمان، والله عز وجل يجمع الأولين والآخرين من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يجتمعون في صعيد واحد و يعني يبحثون عن من يشفع لهم إلى الله من أجل أن يخلصهم مما هم فيه من الموقف، فيأتون أولي العزم من الرسل، يأتون آدم وأولي العزم من الرسل، فكل يعتذر حتى تنتهي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيتقدم للشفاعة ويشفع ويشفعه الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الموقف في عرفة يذكر بالموقف الأعظم الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، يجتمع فيه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وكذلك في منى يعني تقرب إلى الله عز وجل بنحر الهدي و يعني والاستفادة منه والإفادة منه، وهي عبادة تقرب بها إلى الله عز وجل. فالحجاج يأتون بالهدي الذي عليهم إذا كانوا قارنين أو متمتعين، وكذلك إذا كانوا متطوعين يعني بالهدي. وكما عرفنا أنه أي الهدي لا يلزم إلا القارنين والمتمتعين، وأما المفردون فإنه لا هدي عليهم، المفردون فإنه لا هدي عليهم. فهذه عبادة تكون في يوم العيد والأيام الثلاثة بعده التي هو نحر الهدي، ومثلها الأضاحي التي يضحي بها الناس في هذه الأيام المباركة في يوم العيد الذي هو يوم النحر، وثلاثة الأيام بعده التي هي أيام التشريق، فيضحون في بلادهم، والحجاج يذبحون هداياهم ويذبحون هديهم في يعني هذه الأيام المباركة التي هي يوم النحر وأيام التشريق. ثم إن من أهم ما يستفيده الحجاج إذا حجوا وجاءوا إلى مكة والمدينة الدروس التي يحضرونها والفوائد التي يستفيدونها، فإن هذه من أجل المكاسب وأعظم المنافع التي يستفيد الإنسان في سفر الحج، كونه يتفقه في الدين ويحضر دروسا علمية ويستفيد منها فيزداد بذلك أو يحصل بذلك علما نافعا يعمل به بنفسه ويدعو به غيره، وهو يستفيد ويفيد. ومن أجل الهدايا أنك إذا فهمت أو علمت شيئا من الأحكام الشرعية أو من العبر والعظات والمواعظ أنك تذكر بها من كان في بلدك، بحيث تفيده وترشده وتبصره في الدين وتخبره بالشيء الذي علمته والذي حضرته من الدروس، فتفيد غيرك بعد أن تكون بنفسك مستفيدا. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعتبرون هدايا العلم والفوائد العلمية بالأحكام الشرعية يعتبرونها هدايا ويعتبرونها من أنفس الهدايا. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فأخبرهم بالصلاة الإبراهيمية. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما قلت يبلغون العلم ويحرصون على تبليغه ويأتون بالمشوقات والمرغبات التي تدفع الإنسان إلى أن يحفظ وأن يفهم، وذلك كما في الحديث الذي جاء في صحيحين في البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وحدثه بالحديث المتعلق بكيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين: لقيني كعب بن عجرة وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ يقول كعب بن عجرة: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهدايا تكون علمية ودينية وتكون مالية، فإذا أحضرت لأخيك أو لقريبك يعني شيء من الهدايا المفيدة النافعة، لا سيما يعني مصاحف أو شيء من كتب العلم أو شيء من ماء زمزم، فإن هذا مفيد. لكن أعظم من ذلك كله الإفادة في الدين والإفادة في أحكام الشرع والإفادة في الشيء الذي ينفع الإنسان في آخرته، لأن الهدايا المالية هي زاد الحياة الفانية، زاد الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا تقوم بـ بـ بـ بالأكل والشرب والطعام والغذاء، وأما زاد الآخرة فهو بالأعمال الصالحة بتقوى الله وفقا لما جاءت به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن كل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون أن يوجد فيه شرطان، أحدهما الإخلاص لله وحده، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإخلاص لله هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هي معنى أشهد أن محمد رسول الله، هي معنى أشهد أن محمد رسول الله. فكل عمل لا يكون مبنيا على الإخلاص واتباع السنة فإنه مردود على صاحبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ف يعني يكون العمل موافق للسنة ويكون خالصا لوجه الله، وكما قلت الإخلاص هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة هي مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، المتابعة هي مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. فالعمل الصالح المقبول عند الله ما توفر فيه هذان الشرطان، الإخلاص والمتابعة، وإذا فقد أو فقد أحدهما رد العمل. فإذا كان العمل ليس خالصا لله رد على صاحبه، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مذوما. وقال في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن لا بد من الإخلاص، ولو وجد العمل خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة ومبنيا على مخالفة السنة فإنه مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. إذن حضور مجالس العلم في الحرمين والاستفادة من هذه المجالس والدروس، ثم الذهاب إلى البلد ودعوة الغير إلى ما حصل، يكون بذلك استفاد وأفاد، استفاد في نفسه وأفاد غيره، فيكون انتفع ونفع، وكان حصل له يعني فائدة انتفع بنفسه ونفع بها غيره، عد هذا النفع إلى غيره. فإذن هذا من أهم ما يستفيده الإنسان يعني في حجه وعمرته، بحيث يحضر الدروس ويعني يستفيد منها ويفيد غيره إذا رجع إلى بلده، ويفيد غيره إذا رجع إلى بلده، وبذلك يكون ظفر بحظ عظيم من من من من فوائد الحج، حيث حصل يعني علما ونورا وهدى يتبصر به ويبصر به غيره، يتبصر به ويبصر به غيره. ثم إن من الناس من يتهاون في أمر البدع وإن لم يكن عليها دليل، التي لم يكن عليها دليل، فيقول: أنا قصدي طيب، أنا أريد الخير، ما أردت إلا الخير، ولكن هذا يعني لا يستقيم، ولا تحصل إرادة الخير وقصده إلا إذا كان موافقا للسنة. ما يعمل عملا غير مشروع ويقول: قصدي طيب، أنا قصدي طيب، فإذا لا بأس أن أفعل هذا الفعل. فعليه أن يعرف أن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فإذا كان ثابتا فعله، وإذا لم يثبت فحسبه أن يقف ولا يتجاوز الحد الذي حد له، وهو الاتيان بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وقد قال بعض أهل العلم إن شهادة أن محمد رسول الله هي معناها أنه يأتي بالأوامر ويترك النواهي ويصدق الأخبار وأن تكون أعماله طبقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني لا يعبد بالبدع ولا يعبد بمحدثات الأمور وإنما يعبد بالسنن, يعبد بالسنن وبما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام, والحذر من أن يرغب عن السنة إلى غيرها فيكون داخلا في البدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه وحثهم قال في حديث ابن سارية فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب في السنن ورهب من البدعة, حث على السنن بقوله عليكم ورهب من البدعة بقوله إياكم, يعني عليكم إلزموا وإياكم احذروا. فجمع بين الترغيب والترهيب, بين الدلالة على الخير والتحذير من الشر, وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام, لأنه أنصح الناس للناس وهو أفصح الناس, وهو أفصح الناس كلاما وأبينهم لسانا وأكملهم نصحا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه, ولا ترك شرا إلا وحذرها منه. وخرج من هذه الدنيا وقد أكمل الله به الدين وأتم, أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة, وترك الناس على بيضة ليلها كنهارها في غاية الوضوح, يعني ليس فيه خفاء. فيعني يكتفي الإنسان بما هو مشروع عن ما هو, غير مشروع, يفعل ما هو مشروع ويبتعد عن ما ليس بمشروع, ولا يغتر بأهل البدع الذين يأتون بالأمور المحرمة التي ليس لها دليل ويقولون يعني نحن نريد الخير. فإن من يريد الخير عليه أن تكون هذه الإرادة مبنية على موافقة السنة, مبنية على موافقة السنة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل البعض من الزوار يستدل بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني, فما صحة هذا الحديث؟ هذا غير صحيح, ما ثبت بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والحث عليها دليل واحد, وإنما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل ضمن زيارة القبور الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحج والعمرة والزيارة لا علاقة لها بالحج, فيمكن إنسان يأتي للحج ويرجع إلى بلده, ويمكن إنسان يأتي للمدينة ويزور المدينة ويصلي في هذا المسجد ويزور قبره صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى بلده, فلا تلازم, يمكن أن يؤتى بهذا على حدة وبهذا على حدة وأن يجمع بينهما في سفر واحد, ليس هناك تلازم بين هذا وهذا. ولهذا حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وجهرا بعد الصلاة المكتوبة, ما جاء هذا عن سلف الأمة وما فعله الصحابة,